أنا الموضوع أمام شيخ حسن التيمية شيء حول الجامعة والمقارب هنا سلم عن الحكام وتطيع وجود الدول المتحدة في الجهاد وقلنا هنا بالمحساس الكبرى في إلحان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب أخرى فلدان هذه الشريعة الكافرة التزامهم بها وتفديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار وتخليهم عن شريعة الله التي تحد تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يخاطب الممتنعين من فعله حتى يلتزموا به. طبعا ليس إلى فتاوى وأنا يعني مش من كلام الأخ سمعنا الأخ سمعنا نزال حفيظ الشام يعني ما هو كبير هذا الكلام كلام شيخ حسن التيمي هو ينقل كلام شيخ حسن التيمي. لا لا لا لا كلام شيخ حسن التيمي أنا أتعجب من الإخوان اللي يتكلموا عن الجهاد في هذا العصر كأنهم يتكلمون عن الجهاد في عصر النبوة في أوج انتصارات المسلمين التي حققوا فيها الفتوحات الكبرى كأنهم يتكلمون عن هذا المعنى. أنا أريد أن يتنظر لما يقول أن كلام شيخ الإسلام التيمي هذا الدفاع عن سلمان دفاع هزيم أنه ينقل هذا الكلام ويتبناه وليس هذا فقط بل ويشيعه. مثل ما لك الأستاذ هذا الكلام يا أخي سالف الأوان. البحث يعني في موضوع الآن الحكام الذين وقعوا وثيقة الأمم المتحدة والاستسلام لها وإنكار الجهاد لما تتحدث في أمر الجهاد كأنهم يريدون إلغاءه والكلام حول هذا الواقع. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم حول أن من يعني لم يعمد بشريعة من شرائع الإسلام قال أنا لا أمتنع عن العمل بالربا فيقاتل. قال لا أقاتل المنافقين ولا أقاتل الكفار فيقاتل. كلام حول هذا وأنا كنت أريد أن نبحث في هذا يعني في مسألتان. مسألة الآن بين أن نقول بتكفير الحكام الكفر الاعتقادي المخرج من الملة مثلا وبين الكفر العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في تارك الصلاة أنه يقاتل مع أننا نقول لا يكفر كفرا مخرجا من الملة وإنما نحن في رأينا مثلا أنه كفر عملي لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقتاله حتى يصلي وحكم بقتال مانع الزكاة حتى يؤدي الزكاة. ما حد مختلف معك جيد فالبحر متفقين معك في هذا لكن أنا أتكلم عن عن طريقة الحديث والوقت الذي يتكلم فيه بهذا الأسلوب عن الحديث. أما ما حد ينكر هذا الكلام كلام لأنه كلام نفس كلام الأخ سلمان. لا الآن في ما حد ينكر لا الحكم الشرعي ما حد ينكره كريم. لا أبدا الأمور متعددة الآن الهجمة على سلمان وسفر وعلى كل من تكلم في إلزام الحكومات هذه في الجهاد لأنهم أو كل من نادى بالحاكمية أنه هذا ينادي بالحاكمية وهذا ستة من ضرب الحاكمية مثلا هم كل من قال اسم أي كلمة حاكمية ما نرد دورهم لكن نحن حينما نحتاج أقول أكثر الحاكمية يعني والحديث فيها وفردانها هو خطأ من الناحية الشرعية واللغوية بعدين نتكلم فيها بس أنا هذا الكريم من حيث الناحية الشرعية أنا الذي أفهمها لأن نحن حينما نقول بأن من لم يحتكم في مسألة جزئية من أو مسألة فرعية من مسائل الدين إلى السنة الصحيحة الثابتة ونحتج عليه بقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ونعيدها إلى مسألة عقيدية ولماذا؟ لأنه هو يخالف نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع نربطها في العقيدة وهي فرعية نربطها بالعقيدة بهذا الأساس فلا يجوز أن نترك الحكام الذين هدموا أصول الدين مثلا في الجهاد وغير الجهاد وقع وثائق الأمم المتحدة ونتركهم ولا يريدون قطع يد السارق ولا رجم الزاني ولا إقامة حدود الله عز وجل. ماذا تقصد بكلمة نتركهم؟ لا نأمر لا نصحهم لا نأمر معروف لا ننهاهم عن منكر. بالنسبة لواقع الأمة الآن الحملة الكبيرة حول سلمان وسفر لأنهم وقفوا هذا الموقف في الفتنة الأخيرة فالآن هم يريدون أن هؤلاء حزبيون وإخوان مسلمون يجدون حولهم بهذا الاتهام وهذا الكلام من أجل إسقاطهم وتقوية الحكام ضدهم. الهجم عليهم الآن هكذا تقوية الحكام السعوديين ضدهم. نعم كانوا في سيدي الآن مش هذا الآن البحث عن الله السبب الشيخ ربيع وغيره ما أدل ربيع شوحوانه لكن حول جماعة أخرى الآن حاملين حملة هؤلاء وهم واقفين في صف الدفاع عن الحكومة السعودية وهم في حملها على هؤلاء كيف يقال هذا؟ نحن نترك يعني هذا خلينا نقول أنه أخطأ سلمان وأخطأ سفر فنحن نقف في وجه هؤلاء وننصر الحكومة السعودية عليهم كيف يقال هذا؟ وغيره وغيره نعم فمسألة يعني خطرة ما هي مسألة سهلة ما نقول إلا مثلا في الآن عند الإخوان في أخطاء عند التحرير في أخطاء عند الجماعة الإسلامية في أخطاء كثيرة لكن أخطاء هؤلاء لا يجوز نحن أن نكبرها مثلا ولا نتغاضى عن واقع الحكام أيضا والمنافقين الذين وضعوا الأمة في هذا الحال التي هي فيه فأيضا المشكلة تصبح معنا ذلك أننا نحن نريد أن نأخذ الخط الأسلم والذي هو يجعلنا لو أنا يعني يأخذ الرأي في الموضوع أنا لا أتكلم عن الحكام أبدا ما أتكلم لا تحسينا ولا تقبيحا ولا تكفيرا ولا إيمانا ولا دما ولا قدحا ولا ما أتكلم لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ليش ليش أولا الحكام أصبحوا ظاهرين للشعوب والأمة كلها عارفين أنهم الحكام ثانيا نعم ثانيا أنا كلامي عنهم وحديثي وإذا تهجم عليهم بستعبيهم على الأكثر وبيخلي أنا خط اللي أنا ماشي فيه يصير فيه حواجز أنا الآن في عندي خط بمشي فيه في الدعوة وبدعو الناس إلى الله عز وجل وبينهم الأحكام الشرعية مين أفضل يا ترى إني أنا أصير حكام مخرج يحاربون أنا أسأل يعني لما أسأل في حكومة مسألة شرعية والحقوق القوانين الوضعية تخالفها ماذا سيقول حكم الله فيها لكن لو قلت لك أنا أسأل عن الحكام أنهم يحكمون بشرع الله أقول لا يحكم بشرع الله فما هو الحكم في الثلاثيات هذا سؤال اللي بيسألك هي دارته وسمج في العقل ليه حقيقة لأنه يعني إيش فكل ما طلع هيك بقول والله إحنا في الهواء ولا في الليل الآن أيضا ما بصير هذه في الراديو يا شيخ علي معليش ما بقول لك إنه ما في هم الحكام أنفسهم ما يعرفوا لما لكم ما أنزل الله يعرفوا هذا هم يعرفون هذا تماما لذلك وهم حينما يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولا يريدون شريعة ولا يريدون أن معلش هم مسلمون إذن يجب أن نعاملهم ونعاشرهم على أساس الإسلام المسلم أنت تحدث عن المسلم يعني كوننا نترك مناصحتهم والواجب مناصحتهم ورسول الله يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن على لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة هذا الرجل شيخنا جزاه الله خير وأحسن إليه أنا أعرفه منه ما تعرف ويعرف الناس كلهم أن الشيخ ناصر لما يسأل عن تكفير مسلم عن تكفير الكافر مشان تكفير مسلم يسألنا وبنتظره ويا الله تنتجع منه كلمة تكفير حتى يثبت كالشمس إلا الكافر لا رحمه وهذه مجالس تشهد له بذلك والناس الذين يأكلون عنه يشهدون له بذلك ومع هذا ليش أنا بقول لك هذا الاستدراج وهذه الأسئلة لا يراد بها وجه الله عز وجل وإنما يراد بها إيقاع الأذى والفتنة ودحدحة أهل الحق عن مواطنهم التي يجهرون بها بالحق المستطاع للناس ويبينون حكم الله عز وجل في المسائل التي يسألون فيها يقال عن الشيخ ناصر بأنه يكفر فلان وفلان وفلان وفلان من يقولون لا إله إلا الله وليسوا معروفين عنده أيضا شو رأيك؟ ليه؟ لماذا هذا؟ لأنه هذا من سوء النقل أنت الآن لما تيجي تتكلم عن بدك تسأل عن فلان بأنه كافر ولا مؤمن وبأنه صفته طويل ولا قصير ولا عريض ولا نحيل هذا أنت كم سينقل عنك الناس وبخاصة إذا كان هناك من لا يتقي الله عز وجل ولا يريد إلا إذاية الناس وإلحاق الضرر بهم كم لذلك ما ذلك كيف نحن ينبغي أن نشغل أنفسنا فيما فيه فائدة فيما يعود على المسلمين جميعا بالخير أنا من أقول لما أنت تتكلم هذا الكلام ربما أخذت يعني هذه الفئة القليلة أو هذا الشخص الذي سأله لكن حقيقة أنت لم تفيد أبدا ما أفدت والدليل على هذا أكبر دليل لما جاءوا الجزائريين لأن البلد راحوا للعراق وتكلمنا معهم وجالب الحاجة للبلد وكذا إلى آخره وتكلمنا معهم يعني بما يقتضيه حق النصر على النصر وكان شيخ جزاه الله خير وجلس معهم مجلس طويل طويل وأذكر أنه في يوم من الأيام شيخ من اتصل فينا قبل الفجر أو مع الفجر أظن فيما قال ما عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل هو علي الحاج يقول بأنه يجب الآن أن يتداعى المسلمون من كل أقطار الدنيا إلى الحج لكي يحتلوا الحرمين نعم حج الفتح فالشيخ نبي بكل هذا الكلام قلت والله هذا يحتاج الى استبيان وتاكد بعد شويه تاكدنا فقالوا في بعض الاخوان جزاه وذكروا هذا الكلام ارسلنا رساله لعلي بن الحاج وطبعا استاذنت الشيخ فيها رساله شفويه حملناها للاخوان هناك وراحوا كانت النتيجه كل ما قلنا لهم اياه خالفوا عنه والان يتمنون بجدع اناتهم ان يعودوا الى السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.